الحمد لله وصلى الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصلى الله محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. وفي الرواية الأخرى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. قال النووي رحمه الله: هكذا هو في مسلم لأخيه أو لجاره على الشك، وكذا هو في مسلم عبد بن حميد على الشك، وهو في البخاري وغيره لأخيه من غير شك. قال العلماء رحمه الله: معناه لا يؤمن الإيمان التام. تم هنا إيه؟ وجوبا. وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة، والمراد بالحب والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحة، ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي في هذا الحديث: حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه. والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، حيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه، وذلك سهل على القلب السليم. يعني هو يقول إن هو قد يكون صعب إذا تصور أنه يحب له ما يحب نفسه مما يؤدي أن نقصان النعمة عن نفسه، فهذا يعصر على النفس أنها تحتاج إلى درجة أعلى، وهي الإيثار، والإيثار مستحب. لكن أن يحب لأخيه ما يحب نفسه مع كون النعمة عنده تظل باقية، هذا سهل. يقول: وإنما يعصر على القلب الدغل، عافانا الله وإخواننا أجمعين، قلب فيه الدغل اللي فيه الخبث والحقد، فهذا يصعب عليه أن يحب لأخيه أو لجاره ما يحب له. يعني الوصية الثانية وصية العشر في التوراة: أن تحب لقريبك ما تحب لنفسك. سبحان الله. كل ذو الخير. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق جمع بائقة، وهي الغائلة والداهية والفتك. وفي معنى لا يدخل الجنة جوابان يجريان في كل ما أشبه هذا: أحدهما أنه محمول على من يستحل الإذاء مع علمه بتحريمه، فهذا كافر لا يدخلها أصلا، وده أضعف الوجوه. أن الحديث لم يقل يدخل الجنة من يستحل، لأنه لو استحل الإذاء سواء كان فاعلا له أو غير فاعل فهو إيه؟ كافر. استحلال ده من غير ما يعمله. يقول الثاني: معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم، بل يؤخر، ثم قد يجازى وقد يعفى عنه. فيدخلها أولا، أولا يعني دون أن يدخل النار. وفي تأويلات أخرى: لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يفعل هذا الذنب، إنها جنان، فلا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يفعل مثل هذا. يقول: إنما تأولنا هذين التأويلين لأن قدمنا أن مذهب أهل الحق أن من مات على التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى الله تعالى إن شاء عفى عنه فأدخله الجنة أولا، وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة. فإحنا هذا تأويل بسبب، نعم هو خلاف ظاهر الحديث، لكن له إيه؟ له دليله. فإذا وهذا الكلام الذي ذكر من مذهب أهل الحق دليله الكتاب والسنة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. التأويل المستوفي للشروط يبقى تأويل صحيح، ينبغي القول به. المسألة دي بعض السلف كره هذه التأويلات فيها من باب الترهيب، وليس من باب الاعتقاد أنه يدخل النار مخلدا فيها ولا يدخل الجنة أبدا. بعض المتأخرين ما كتبوا الكلام ده أنه ينقل كلام سفيان وغيري في كراهية التأويل مثل هذه. قلت مرة كما جاءت معلوم أن إمرارها كما جاءت من باب الترهيب، لكن لا خلاف بين السلف في أمر الاعتقاد وأن هذه ذنوب لا تكفر صاحبها. فإيذاء الجار محرم وكبيرة من الكبائر، لكنه ليس مخرجا من الملة باتفاق العلماء. في كلام نقله بعض المشايخ المعاصرين أيضا لما كان يقول أن هذه الأحاديث فيها مذهبين لأهل السنة، مذهب تأويلها ومذهب إمرارها على ظاهرها، وده خطأ في الفهم. ليس هناك مذهبان لأهل السنة. الكلام ده موجود في كتاب بتاع الشيخ عبد الرحمن خالق اللي هو بتاع التكفير بتاع زمان، اسمه ايه بتاع زمان، حد الفصل. قال هذا الكلام، وده يعني الكلام غير صحيح. فإن الكلام أصلا الحديث اللي فيها خلاف فعلا هي ترك الصلاة والمباني، أما ما سوى ذلك فلا نزاع بين العلماء لأن هذا الأمر لا يكفر صحيحا، وليس أنه يخلده في النار. برضو الكلام هنقول طبعا هذا الكلام اصلا فاخبرك يعني اولا بعد ثبوت سنده فاخبرك لابد من تأويله عن ابن عباس اولى بالاولى. ففي الحقيقة ان اجماع اهل السنة على ان مرتكب الكبيرة لا يكفر ويخلد في النار، يعني هذا امر لا شك فيه بالادلة زي ما اقول الادلة. ممكن يكون كده وممكن يكون في التسمية. هو في كلام في متن الخرقي يشبه ذلك في من مات شارب الخمر إلا ما دخل. نعم، ولكن هذا الخلاف خلاف مرجوح. وبنقول ان اللي ثبت من ذلك التسمية تؤول عن ظاهرها اولى من تأويل الحديث. اذا احنا قلنا الاحاديث يجب صرفها عن ظاهرها لما ذكرنا، فيبقى الاولى من بذلك. والحديث فيه إيه؟ انه لابد ان يأمن جاره واخوه. من لا يأمن جاره واخوه يعني اذا كان جاره يخاف منه يبقى هذا ليس بمؤمن، لا يدخل الجنة. فسبحان الله، الامر ده يعني دليل ان الجار لابد ان يكون ايه، ان يكون يعني ده يعني على ثقه تامه من سلامته من جاره، انه على يقين من ذلك. توقيت عظيم حق الجار، زي بيقول معانا باب بيان تحريم ايذاء الجار. سبحان الله، تبقى حاجه عظيمه جدا من الكرب ان يكون في جيران يقعدوا ايه يعني يقع في بعضهم، نسأل الله العفو والعافية. إن هو ده أكيد لده ودي تأكيد لجارتها، نسأل الله العافية. لا، وبعدين بقى تبقى يعني ده بلاء، نسأل الله العافية. حسن معاملة الجيران من معالم الإيمان. عن قال حدثني حرملة بن يحيى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني موسى بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. في الرواية الثالثة مثل ذلك غير أنه قال فليحسن إلى جاره. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد ابن عبد الله ابن نمير جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال النووي رحمه الله قال أهل اللغة يقال صمت يصمت صمتا وصموتا وصماتا أي سكت، صمت أي سكت. قال القاضي عياض رحمه الله معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه وبرهما، لزمه برهما، وكل ذلك تعريف بحق الجار وحث على حفظه، وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه العزيز، وقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والضيافة من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين، وقد أوجبها الليث ليلة واحدة، واحتج بالحديث ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، وبحديث عقبة إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وهذا هو الظاهر، قول الليث هو الظاهر بلا شك، لأن أخذ الحق رغما عنهم دليل أنه على الوجود، وإلا لما جاز أن يؤخذ مال امرئ مسلم بغير طيبة من نفسه. يقول وعامة الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق، وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة، والجائزة العطية والمنحة والصلة، وذلك لا يكون إلا مع الاختيار. لماذا؟ لماذا لا نقول هذه عطية واجبة كما لو أعطى بعض أولاده لزمه أن يعطي الباقين؟ لو قلنا صلة الرحم أفلا تكون هذه الصلة أمر واجب؟ فمسألة أنها لابد أن تكون على سبيل الاختيار خلاف ظاهر الأدلة. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حق واجب على كل مسلم، يبقى ما لناش أن احنا نقول هذا ليس بواجب، فضلا مع الأمر بأنهم يأخذوا الحديث كلاهما صحيح، الحديثان صحيحان، إن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، يبقى إذا أذن لهم في أخذ أموالهم كيف ذلك وإذا كان هذا من حقهم أن يمنعوا. قوله صلى الله عليه وسلم فليكرم وليحسن يدل على هذا أيضا، إذ ليس يستعمل مثله في الواجب بل ظاهره الوجوب، فليكرم إذن يجب أن يكرمه، وإنما يجب يوم وليلة. يقول مع أنه مضموم إلى الإكرام للجار والإحسان إليه وذلك غير واجب، بل هو واجب بس بدرجة متفاوتة. وبعدين دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، لو فليكرم ضيفة فليكرم جارة، دلالة الاقتران ضعيفة، حتى لو ثبت هذا عدم الوجوب في حق الجار، الإحسان إلى الجار ممكن بالكلمة، والأمر عام، منه الواجب ومنه المستحب. يقول تأول الأحاديث أنها كانت في أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة، أين التاريخ وأين التعارض أصلا حتى نحتاج إلى الجمع؟ عشان تقولني ده منسوخ، ما الذي نسخه؟ أين الناسخ له؟ لم يذكروا حديث يدل على ذي على النسخ. كنوا يقولوا إن فليكرم وليحسن دي على عدم الوجوب، ده كلام ليس بظاهر. النسخ ترجيح لأنه يسقط العمل بأحد الدليلين اللي هو المنسوخ ويبطله، المنسوخ ما أترك العمل به، فالنسخ من مسلك الترجيح، الجمع بالتخصيص والتقييد ونحو ذلك. يقول: اختلف هل الضيافة على الحاضر والباري أم على الباري خاصة؟ فذهب الشافعي رضي الله عنه ومحمد بن الحكم إلى أنها عليهما. قال مالك وسحنون: إنما ذلك على أهل البوادي، لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول، وما يشتري من المأكل في الأسواق. وقد جاء في حديث الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر. الوبر اللي هم بيوت الشعر، والمدر اللي هي بيوت الحجارة. ولكن هذا الحديث عند أهل معرفة الموضوع. وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجا وخيف عليه، يعني هم بيقول هنا تبقى واجبة في الحلبي، لمن اجتاز لمكان محتاجا وخيف عليه، وعلى أهل الذمة إذا اشترطت عليهم. إذا اشترط عليهم أنهم إذا مر بهم المسلمين يضيفوهم يوم وليلة تبقى واجب عليهم. هذا كلام القاضي. ما ذكرش فيه خلاف، يعني أنت الإجماع ده له أهل بيتكلموا فيه، فأنت مش من كلمة واحد حتى تقول إجماع. ها؟ ظاهر الأدلة العموم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. كل مؤمن بالله واليوم الآخر ظاهره إيه؟ إنه يكرم ضيفه. بس الدرجات متفاوتة في درجات الإكرام. يقول: أما قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، فمعناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوى الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه، مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى المحرم المكروه. عشان كده بعض العلماء قالوا ما يتصورش في الأقوال أصلا قسم المباح المستوى الطرفين، لانه لو كان مباح مستوى الطرفين يبقى دخل في الايه، في ان هو السكوت افضل منه، مش كده؟ يبقى دخل في حيز المكروه في الحضور، ولانه هو لابد ان ينجر لا شيء. يقول: وهذا يقع في العاده كثيرا، وقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. اختلف السلف العلماء في انه هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد وإن كان مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب لعموم الآية، أم لا يكتب إلا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب. إلى الثاني ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من العلماء. مما يشهد الأول للعموم الأول أنه يسأل أحدكم يوم القيامة حتى عن الطينة في التهب يده، وهذا حديث. في سياق النفي: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن دي بتأكيد العموم. بس هي القول الثاني إنهم قالوا إنه هو يلقى بعد ذلك ما ليس فيه ثون ولا عقاب. يقول: وعلى هذا تكون الآية مخصوصة، أي ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء. وقد ندب الشرع إلى الإمساك عن كثير من المباحات، لئلا ينجر صاحبها إلى المحرمات أو المكروهات. وقد أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه معنى الحديث فقال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. اللهم اغفر لنا يا رب. الواحد ممكن يتكلم كده من غير ما ايه، ما يفكر، او الواحد يحسبها الاول قبل ما يفكر. الكلام ده الخلاصه اللي جمعنا في الصحيحين هي نفس الخلاصه دي بس بطريقه اكثر اختصارا. وقد قال الامام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية المغرب في زمنه جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: للذي اختصر له الوصية لا تغضب، الذي طلب منه أن يختصر له الوصية. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال وروينا عن الأستاذ أبي القاسم الخشيري رحمه الله قال: الصمت بسلامة هو الأصل، والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. قال: وسمعت أبا علي الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس. قال: فأما إيثار أصحاب المجاهدة السكوت فلما علموا ما في الكلام من الآفات، ثم ما فيه من حظ النفس وإظهار صفات المدح والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله، يتميز المتكلم من بين القرناء أشكاله من على شكل شاكلته بحسن النطق وغير هذا وغير هذا من الآفات. وذلك نعت أرباب الرياضة، نعتهم هو إيثار السكوت، وهو أحد أركانهم في حكم المنازلة وتهذيب الخلق، يعني المنازل في حكم المنازلة أنه ينزل نفسه منازل والله أعلم يعني مختلفة. هو الأمر ده عند أهل العلم منهم يقولوا ترك فضول الكلام، ما يقولش السكوت خلاص، لأن السكوت مطلقا قد يكون مذموما كما قال أبو علي الدقاق، لكن يترك فضول الكلام. قال وروينا عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعني. بل هذا رؤيا أرفع من ذلك، أظن من كلام بعض التابعين. وعن ذي النون رحمه الله، ذي النون المصري: أصون الناس لنفسه أمسكهم للسانه. أما قوله عليه الصلاة والسلام: فلا يؤذي جاره، وقع في الأصول بالياء، وفي غير مسلم: فلا يؤذي جاره، وهما صحيحان، فحذفها للنهي وإثباتها على أنه خبر يراد به النهي فيكون أبلغ. ومنه قول: لا تضار والدة بولدها، لا تضار على خلق من رفع يبقى خبر، لا تضار يبقى نهي. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، لا يبيع خبر يراد به النهي. قال النووي رحمه الله: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف عن المنكر واجبان. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان حا، وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، كلاهما عن خيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. هذا حديث أبي بكر، أبي بكر بن أبي شيبة. ويقول لي كده أنه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد المثنى دول حدثوا، فده بيقول الحديث ده بتاع مين؟ أبو بكر بن أبي شيبة. عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال النووي رحمه الله. قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف في هذا، هو أول ما بدأ الخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فواقع هنا ما تراه وقيل أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة هو عثمان رضي الله عنه، وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة ولا ينتظرون الخطبة، وقيل بل ليدرك الصلاة من تأخر وبعد منزله. كل ضعيف، لأنه أولا بلا سند ثابت، ثم إنه خلاف الذي في الصحيح، وما يظن بأبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لأمر سنه عثمان أو عمر أن ذلك من المنكر. يقول وقيل أول من فعله معاوية، وقيل فعله ابن الزبير رضي الله عنه، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم تقديم الصلاة، وعليه جماعة فقهاء الأمصار، وقد عده بعضهم إجماعا، يعني والله أعلم بعد الخلاف أو لم يلتفت إلى خلاف بني أمية، وده الصحيح، مع أن مروان من أهل العلم والفضل، لكن ينكر عليه ما خالف فيه السنة. مروان يعني من رواة البخاري ومسلم، من الرواة الذين رواه لهم البخاري ومسلم، ومعلوم منزلته، يعني هو من أفاضل التابعين، وهو ثقة، وإن كان وقع فيما وقع فيه مروان ابن الحكم اللي هو جمع ملك بني أمية بعد إيه؟ بعد أن يعني أنكد أندثر وصار هو أبو الملوك من بعد كل ملوك بني أمية، كانوا من ذرية مروان، كان هو أصلا كان في ذلك الوقت كان أميرا أظن من قبل معاوية أو غيره أو يزيد. قال أو لم يلتفت إلى خلاف بني أمية بعد إجماع الخلفاء والصدر الأول، وده دليل على أن الخلاف الحادث بعد الإجماع المخالف للإجماع خلاف غير معتبر، خلاف النص من الكتاب والسنة أو خلاف الإجماع الصحيح الثابت خلاف غير معتبر. يقول وقوله وفي قوله بعد هذا أما هذا فقد قضى ما عليه بمحضر من ذلك الجمع العظيم دليل على استقرار السنة عندهم على خلاف ما فعله مروان، وبينه أيضا احتجاجه بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير، ولا يسمى منكرا لو اعتقده، ومن حضر أو سبق به عمل أو مضت به سنة. قوله لا يسمى منكرا لو اعتقده فيه نظر، فإن كان هذا الاعتقاد ناشئا عن تقصير في الاجتهاد وعدم رجوع إلى أهل العلم في فهمهم للسنة لا يكون هذا الاعتقاد معتبرا. كثيرا ما يذكر بعض العلماء أن المنكر لا يكون منكرا، أو من شروط الإنكار أن يكون منكرا في مذهب فاعله، وهذا الكلام غير صحيح، فإن كلام مروان يدل على أنه كان يرى أن هذا الأمر قد ترك، ولا شك أنه يرى مصلحة معينة، وهو أن الناس كانوا ينصرفون عن الخطبة فكان يريد أن يجمعهم عليها، فمثل هذا ليس بمعتبر. فمسألة أنه لو اعتقده لا يسمى منكرا كلام غير صحيح. يقول ده كلام مين؟ فين ده بقى؟ لا الكلام مش كده، كلهم على كما حياتي التقييد، هما بيطلق في موضع ويقال في موضع تاني، هو حياتي الكلام صريح ان شاء الله. يقول وما او سبق به عمل او مضت به سنه لا يسمى منكرا، لو اعتقده ومن حضر، يعني لو اعتقدوه من حضروا ان هو صحيح، يعني او سبق به عمل، لو سبق به عمل الصحابه رضي الله عنهم او مضت به سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه يسمى منكرا في هذا الجمع، وكل من اعتقده يسكت على كلام أبي سعيد ويقره، فهذا دليل على بداية هذا الأمر. يقول في هذا دليل على أنه لم يعمل به خليفة قبل مروان، وإنما حكى عن عمر وعثمان وعمية لا يصح، والله أعلم. يقال قال قد يقال كيف تأخر أبو سعيد رضي الله عنه عن إنكار هذا المنكر حتى سبقه إليه هذا الرجل؟ وجوابه أنه يحتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع مروان في أسباب تقديم الخطبة، فأنكر عليه الرجل ثم دخل أبو سعيد وهما في الكلام، وده كلام مش ظاهر طبعا، لأن الحديث الثابتة أن مروان دخل وهو في يد أبي سعيد، فجعل يتخلص من يد أبي سعيد ليخطب وأبو سعيد يمسكه. فالصحيح أن أبو سعيد كان إيه؟ ينكر بيده بالفعل ويريد أن يمنع، ولم يظهر الكلام لأجل أن الفعل بالمنع أقل فتنة في هذا الموطن. من ده؟ لا بس كلام ابن حجر يدل على ما ذكره، ومن الممكن طبعا، بس ظاهرها ان هو اصلا ابو سعيد ما كان بينكر، بس ايه، بس هو كان ينكر بيده، وذلك في هذا الموطن اقل من ان ينكر بلسانه. يقول فانكر عليه الرجل ثم دخل يسمعه في الكلام، ويحتمل ان ابو سعيد كان حاضرا من الاول لكنه خاف على نفسه او غيره حصول فتنه بسبب انكاره فسقط عنه الانكار، ولم يخف ذلك الرجل شيئا لاعتضاده بظهور عشيرته او غير ذلك، أو أنه خاف وخطر بنفسه، وذلك جائز في مثل هذا بل مستحب. وده الصحيح أنه يستحب أنه يعني يفعل ذلك ولو تعرض لما يتعرض ذلك. يقول طالما أنه ضرر خاص به، ويحتمل أن أبا سعيد هم بالإنكار فبدره الرجل فعضده أبو سعيد، والله أعلم. هو ما ذكرش خالص به جايها. ثم إنه جاء في الحديث الآخر الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصلاة أن بصلاة سعيد أن أبا سعيد هو الذي جذب مروان، جذب بيد مروان حين رأى يصعد المنبر، وكان جاء معا فرد عليه مروان بمثل ما رد هنا على الرجل، فاحتمل أنهما قضيتان إحداهما لأبي سعيد والأخرى للرجل بحضرة أبي سعيد. لا الكلام ابن حجر هو اللي كان في البداية، وبعدين الرجل تكلم يعني عندما وجده يصعد على المنبر فحصل الجمع. فعلا حسن ظن بأبي سعيد، وإن مخرج الحديث واحد أصلا، فينبغي حمل الروايات المختلفة على إيه؟ على نفس القضية. وكل ده الشيخ مستوجب أنه فيه فقام إليه رجل معينس الرجل ثم قال فقال أبو سعيد، ومش ممكن يكون أبو سعيد على ذلك الرجل نفسه؟ لا بيقول أما هذا فقد قضى على ده بيشهد له. لا طبعا لا كده في الحديث احنا كلام كله على كلام حجر، اللي هو كده مقدم الفعل انه اذا انكر بجد وانكر بلسان. صح صح ده كده احسن شيء. صح. يقول اما قوله فقد قضى ما عليه ففيه تصريح بالانكار ايضا من ابي سعيد، هذا الأمر لأجل أنه بدعة، سمي منكر لأجل البدعية، بدعية الخطبة قبل الصلاة. هل في كل الأحيان حتى إن كان الضرر لا يبلغ عنه أي فائدة؟ لا، إذا كان لا يترتب على الإنكار أدنى فائدة، أي فائدة خاصة ولا عامة، عاجلة ولا آجلة، على المحتسب عليه ولا على غيره، يبقى لا يعرض نفسه للخطر، لقوله تبارك وتعالى هذا في الخطر الضرر اللازم لغير المتعدد، لقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. طب ممكن تستنوا شوية عشان في كلام جاي في الموضوع ده. يقول أما قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة، ده الإجماع ده نقل غير واحد، مش النووي لوحده، قاله الجصاص والغزالي القرائب قرطبي يقول: وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وجوب ده كان هنا في الجملة، وإلا فالمعروف يشمل الواجب والمستحب، والمنكر يشمل المكروه والمحرم، والأمر بالمعروف الواجب واجب، والنهي عن المنكر الواجب واجب، النهي عن المنكر المحرم واجب، والأمر بالمعروف المستحب مستحب، والنهي عن المنكر المكروه مستحب. يقول: وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم، كما قال أبو المعالي الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: لا يكترث بخلافهم في هذا، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء. ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة. حتى دايما بتتحط كده علشان النزاع ده نزاع أصلي، يعني نزاع اعتقادي. المعتزلة بيوجبوا بالعقل من غير الشرع، لأنهم عندهم أن العقل يحسن وإيه ويقبع. فتلاقي الأشاعرة في كل حتة يروحوا حاصرين الحتة إيه، وجوب العقل لا إيه، الشرع لا بالعقل. وهو طبعا صحيح أن الإيجاب والتحريم لا يكون إلا بالشرع. العقل وإن أدرك الحسن من القبيح إلا أنه لا يترتب على ذلك إيه تشريع، ولا يدركه على التفصيل. أما قوله على أما قول الله عز وجل: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم، فليس مخالفا لما ذكرناه، لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك، أو فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول، والله أعلم. يقول: ثم إن الأمر والنهي ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. يبقى فرض على الكفاية حتى يقوم يوجد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم. وإلا فلو قلنا على سبيل المثال أن المعروف الواجب لم يوجد من واحد، والناس كانوا قادرين على أن يجتمعوا لإزالة هذا المنكر، لا لازمهم أن يجتمعوا. أو المعروف الواجب فقد، ولو اجتمعوا وكل منهم تكلم لالتزم الناس إيه بذلك. وهنا إذا لم يدرك كل يوسف فالجزء منه حمك الله. صح، إذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. الخوف هنا طبعا الخوف الإيه؟ المعتبر، الخوف الذي هو غلبة الظن بحصول الأذى. يقول: ثم إنه قد يتعين، إذن هو فرض كفاية قد يتعين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، لا يعلم بوجود المنكر أو لا يعلم بكونه منكرا، يعني علم بالشرع أو بالواقع، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف، لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال العلماء رضي الله عنهم: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي بالقبول، وكما قال الله عز وجل: ما على الرسول إلى البلاغ. ومثل العلماء هذا بمن يرى إنسانا في الحمام أو غيره مكشوف العورة أو نحو ذلك، والله أعلم. قال يعني قصدي بكلامهم أنهم يعلمون أنهم لن يستجيبوا، زي بالضبط كلمة إيه الحجاب المتبرجات في الزمن، كان زمان بيعملوا التبرج ده في الحمام بس مقفول، فطلعوا الحمامات بره دلوقتي. الحقيقة أن هذه المسألة دليلها كما ذكرنا هو يعني عدة أدلة، إن هو إذا علم أنها لا تنفع لا يفيد في ظنه. يقول الدليل الأول قوله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكر. فهذا مفهوم المخالفة فيه ظاهر، مفهوم شرط. قيل وإن لم تنفع، الرد علينا ده تقدير والأصل عدمه، والظاهر وجود يعني القيد معتبر، فبنقول إن نفعت الذكرى أي نفع. احنا بقى ما بنقولش ان هو يستجيب او لا يستجيب، ممكن نقول ده نفع يحدث حدوث النكاية في قلب المرتكب للمنكر لو النفع الآجل، او تقع ينتفع به غير المحتسب عليه كأن يستفيد من ذلك آخر، او يظهر شعار الإسلام فيمنع العقاب العام. ظهور شعار الإسلام لو النفع العام، ان يظهر في المحلة أوامر الشرع وتعظيم أوامر الشرع، بدلا من أن يقدم الناس على ذلك معتقدين إباحة ذلك واستهانة بذلك، لما يقدموا عليه وهم منكسرين وعارفين أنهم غلطانين أفضل وأخف شرا من أنه يقدموا عليه وهم إيه؟ وهم مستحلين له أو ظنين أنفسهم على صواب وحق. وده أمر مشهود في المنكرات التي تعم وتنتشر، فمهما يعني كثر الفساد فيها لكن ظهر الأمر والنهي في المحلة فالكل يعني يفعلها وهو منكسر، لو قيل له اتق الله في ذلك ولا أنا غلطان. وهذا أبعد عن الاستحلال، فيبعد الناس عن الكفر بالفعل، هذا يقلل الفساد والشر. لكن قد يتصور أن لا تنفع الذكرى مطلقا كعند المنافقين والزنادقة، ومن استهزأ وأعرض، من استهزأ بأهل الحق، قال الله عز وجل فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، قال عز وجل فتولى عنهم فما أنت بملوم. يبقى الناس اللي بيعرضوا بتكرر عليه النصيحة وهو لا يزداد إلا استهزاء وسخرية، والعياذ بالله. طبعا بعضهم قد يكون كافرا وبعضهم قد يكون مسلما عاصيا جاهلا، لكنه يسخر من أهل الحق والعياذ بالله لجهله. فمثل هذا لا حرج على الإنسان ولا لوم عليه أن ينصرف عنه وينشغل بغيره، ويسقط عنه الوجوب بلا شك بهذه الأدلة. فتولى عنهم، وقال فتولى عنهم حتى حين، وتولى عنهم حتى حين، وقال عز وجل فتولى عنهم فما أنت بملوم. الإعراض عن هذه النوعية والانشغال بغيرها أولى، وبالأولى يسقط هذا الواجب على من علم أنه يحصل له ضرر وفي نفس الوقت لا ينتفع من الأمر والنهي بشيء. احنا قلنا لا، ده داعم من أعرض عن ذكرنا، يبقى لابد يكون قالوا الذكر ده، ما يكونش الأمر إنه هو ما قالوش ولا مرة. عن تولى عن ذكرنا، قالوا الذكر هو تولى، فده بيتكرر مرة واثنين وثلاثة والتاني مصر. المحتسب يذكره بتقول طبعا لا، ده هو المهم مش لازم كل واحد، لكن اذا ظهر اعراضه، واعراضه ده مش هيظهر الا لو تكرر الامر. يعني على سبيل المثال إنسان يظهر أنا رأيت، أقول مثلا قد رأيت غيري قد أمره ونهاه مرات وهو يزداد إعراضا، يبقى ما لزنيش أنا كمان. قال العلماء ولا يشترط في الآمر والنهي أن يكون كامل الحال، ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه. دول حاجتين، كامل الحال في نفسه اللي هو العدالة، تاني حاجة الفعل ذاته ممتثلا مما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه. ده دي خصوصية في دي، ما هي ممكن أكون أنا عندي معصية بس مش دي المعصية. فالبعض قد يظن أنه هو إنما يأمر وينهى في الإيه، يأمر بالواجب اللي هو بيعمله وينهى عن المعصية اللي هو ما بيعملهاش، لكن اللي هو بيعملها لا لا، عموما سواء كان كامل حل أو ناقص، سواء كان ممتثل أو غير ممتثل، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه. يعني زي بقوله حق على شعيب الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم. فيقول فإنه يجب عليه شيئان، أن يأمر نفسه وينهاه ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر. طب الاحاديث اللي ورد بقى في ان الذي يجر خصبه في النار يقول كنت امركم بالمعروف واتي ولا اتي وكنت انهاكم عن المنكر واتي. يبقى اذا هو ده ذم قال عز وجل يا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون كتاب. قال يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. والجواب عنها ان ده ذم لهم من باب من حيث انهم تركوا الواجب ومن حيث انهم فعلوا الحرام ومن حيث انهم لبسوا على الناس حتى اوهموهم انهم على ايه على تقوى وصلاح واستعملوا الامر عن المنكر كغطاء لكي يظهروا الناس التقوى وليسوا كذلك يظهروا الناس البر وليسوا ابرارا. قال العلماء ولا يختص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باصحاب الولايات بل ذلك جائز لاحد المسلمين. الكلمه دي مهمه ان بعض المتاخرين لم يذكروا الفرق بين المحتسب المعين والمتطوع يسمون المحتسب المتطوع فيجعلون ذلك من باب التطوع كله وان الواجب هو على الايه على المعين خليك ايه في نفسك ما لكش دعوه بحاجه الناس المكلفه هي اللي تقوم بذلك الواجب. وده كتير للاسف مما يسمع في البلاد التي فيها حزبه يعني فيها وظيفه الحزبه ده كلام باطل بلا شك كونهم المحتفين في وظيفه محتسبين يبقى يعانوا على ذلك ولكن لا يعني ذلك سقوط الحزبه عن غيرهم وخصوصا اذا كان راى ما لم يره المحتسب او ان المحتسب عجز وهو قادر او ان المحتسب فرط وهو حاضر قادر على ان لا يفرط بدرجه من الدرجات فكيف بالبلاد التي ليس فيها حزبه اصلا ولا فيها هذه الولايه من بابها. طب اصبر طب اصبر بس في اجماع منقول اهو اللي جاي حالا هو اجماع منقول اه يعني اجماع يقول بل ذلك جائز لاحد المسلمين. قال امام الحرمين والدليل عليه اجماع المسلمين فان غير الولاة في الصدر الاول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر. ده كان ده في قصة أبي سعيد واضح جدا مش كده؟ يقول مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير الولاة والله أعلم. يعني شو ليه؟ ممكن الامر كان بيوت الناس بقى شد بكده في حالات الخروج لحد الخروج الاجماع على واحنا مالنا مال الخروج دلوقتي الامر الخروج ده حاجه وينكر منكراتهم حاجه ثانيه بل منكراتهم ممكن كما يقول يريق خمورهم ويكسر دينان الخمر دي مثلا والات المعازف المحرمه ونحو ذلك من غير ان يتعرض للخروج فده امر ما ليس فيه خروج من السلف. بس ده كان فيه خلاف طبعا لان كان بعضهم بينهى عن ذلك ما هي مساله المصالح والمفاسد موجود معلومه يقول فاذا القول بان لا ينكر باليد الا اصحاب الولايات والسلطان ولا ينكر باللسان الا العلماء ولا وانما ينكر عن بالقلوب ده تقسيم باطل بلا شك مخالف الاجماع ده. لماذا؟ لان هذا الامر اولا كل المسلمين علماء بالمحرمات المشروع فهم كلهم علماء ثم الحديث عام فاذا كان عموم الايات والاحاديث دل على ان ما فيش تقسيمة دي عموم الايات والاحاديث وثانيا الاجماع الاول وهو انه يامر وينهى الولاء انفسهم يبقى اذا كان يامر الولاء انفسهم يبقى ازاي يستاذنهم وازاي ما يبقاش ليهم هم يعني يكون لهم خصوصا هم الايه التغيير فقط اذا كان يامر وينهى عليهم. ده انا فاكر ايوه صح والله ده كانت مصيبة عظيمة اللي بيحصل ده حاجة فظيعة والله. ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف باختلاف الشيء كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، يبقى لابد اللي يدعو الله يكون على بصيرة. ولذلك يختلف اختلاف الشيء، فإن كان الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها. كلام جميل جدا، لأنه اسمه معلوم من الدين بالضرورة، كانت معلومة كل الناس إيه؟ علماء، علماء به. يقول وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. هيجي يقيده هو بعد كده، المختلف فيه هنا لابد أن تقيد خلافا سائغا، لابد أن تقيد بالخلاف السائغ، هو حالا حياته. نعم، اللي هي اللي جاية عشان ما يتفهم. يقول لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثير من المحققين، وده قول باطل إن أراد به الصواب. وإن إن هو مصيب الصواب يعني إن كل واحد أصاب الصواب، لأن هذا يعني تعدد الحق فعلا، وأنه ليس هناك حق يطلب، فكيف يجتهد في طلبه؟ فكيف يعمل الاجتهاد إذا كان هو أصلا كله حق كله صواب؟ كما قال ابن قدامة هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة. أوله سفسطة لأنه تناقض، يجعل الشيء حراما حلالا في نفس الأمر، وآخره زندقة لأنه يؤدي إلى أن الأديان نفسها تكون صوابا على حسب اجتهاد المجتهدين، وهذه زندقة وكفر بواح. زي ما بيقول أنا كلام الجاحظ اللي نقله أن المجتهد في كل مجتهد مصيب في العقائد والملل، أو أنه قال هذه ردة صريحة عن الإسلام. وبعدين يرد هذا الكتاب والسنة والإجماع، يرد الكتاب لأن ربنا عز وجل قال ففهمناها سليمان، إذا خص سليمان بالإيه؟ بالفهم. ها؟ إذا قال أصاب أجرا يبقى خلاص يبقى خلاف لفظ، لكن الكلام هنا هو طبعا مش ده، وخلاف السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، أخطأ فله أجر. إجماع السلف على تخطئة بعضهم بعضا في مسائل الاجتهاد. قال وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا. كلمة غير متعين يعني على سبيل القطع، الكلام ده لابد انه يتفهم في ضوء كلامهم كله، عشان الناس اللي تفهم غلط تاخد الحتة وتمشي. يعني ايه غير متعين لنا؟ طب وهو على سبيل القطع، لان مسألة ظنية، المسألة مما خلاف السائر اللي الامر فيه اجتهاد، لو كان قطعي وكنا دخلناه في الايه؟ في خلاف السائر. لكن الكلام فيها لأجل أنه إيه؟ غير متعين أنا على سبيل القطع، وإلا فإذا كان هو بيقول أنا أرى الصواب في ذلك، أرى أن هذا هو الصحيح، يبقى زي ما عينش مطلقا، هو عينه بس لا يجزم بذلك. يقول والإثم مرفوع عنه، لكن إن ذبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق. إذا كان قال له ده أنا أعرف أن المسألة فيها خلاف وبلاش أحسن، من باب الرفق كده من غير تغليظ. بنعم، فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه من الخروج من الخلاف ده إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر. وده لذلك مش كل الخلاف يمكن ليه الخروج منه. يقول وذكر أقضى القضاء أبو الحسن الموردي البصري الشافعي في كتاب الأحكام السلطانية خلافا بين العلماء في أن من قلده السلطان الحسبة هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء إذا كان المحتسب من أهل الاجتهاد، أم لا يغير ما كان على مذهبه على مذهب غيره، أم لا يغير على ما كان على مذهب غيره، والأصح أنه لا يغير لما ذكرناه. ولم يزل خلافه في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره. الكلام ده لابد أن يقيد مش بالفروع، يقيد بالإيه؟ بما يخالف البينات، لأنهم أنكروا في الفروع على من خالف السنة، كما قال ابن الزبير: إن رجلا أعمى الله بصرته كما أعمى الله قلبه كما أعمى بصره. يعرض بابن عباس، يفتي بالمتعة. فقال له ابن عباس: إنك لجلف غليظ، قد كانت تفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي إن كان أشد من ذلك. قال له: جرب بنفسك، ولئن فعلت لأرجمنك بحجارك. ده ليس هناك أغلظ من إقامة الحد. وكما قالت عائشة رضي الله عنها: أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يتوب. قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قال أبو موسى: اذهب إلى ابن مسعود فسيوافقني في مسألة أفتى فيها، فقال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين إن وافقت. ودي كلها حديث، ده كلها صريحة جدا. عمر رضي الله عنه ينكر على عثمان وهو قد دخل المسجد في ساعة متأخرة، وقال: أي ساعة هذه؟ أي لما دخل المسجد في الجمعة. فالمسألة بقى أن دي إنكار في الاجتهاد في الفروع، لا ده كثيرة جدا، لم يزل كثير منهم ينكر على من خالفه. قال ابن عباس: من شاء باهلته عند الحجر في العول. من شاء باهلته، أي مباهلة، ده يبقى فيه إنكار أشد من ذلك. فالمسألة إذن عندهم هم متفقون. قال ابن عباس: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذن أنكروا على من خالف في الفروع إذا كان خلاف البينات عندهم. ها؟ حديث نفسه صح في الخطبة قبل الصلاة، يبقى إزاي بيقول لم يزل الخلاف في الفروع؟ لا، الخلاف خلاف البينات، وخلاف العقائد إذا كان يعني فعلا فيه مفهوش نص بين، يبقى خلاص الأمر يعني زي ما قلنا أمثلة في هذا الباب كثير جدا. هو هيجي يقيدها فعلا حالا. قال: وكذلك قالوا ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خلف إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا. وده الكلام المهم جدا اللي يختم بالباب، علشان ايه؟ نعرف ان هو مش قصدهم ان هو ما يخالف النص او الاجماع، وان كلمة النص معناه هنا مش اللفظ، مقصود به ما لا يحتمل الا وجها واحدا، سواء كان كتاب او سنة، او اجماعا قديما يعني ثابت قبل الخلاف اللي حاصل، او قياسا جليا زي لو واحد انها تغوط في الماء الراكد ويقول ما وردش الا ليه انها عن التبول، قولوا هذا أشد وأغلظ، هذا قياس جلي. من يمنع زكاة الأرز مثلا ويقول لم يرد النص بذلك، ده أشد طبعا. أو يمنع زكاة عروض التجارة ويقول لم يرد النص بها، مع أن فيها خلاف أنا عارف، لكن خلاف النص مثلا من المعازف خلاف النص. عندنا نص حديث صحيح: استحلنا الحيرة والحيرة والخمر والمعازف، ها؟ النكاح بلا ولي، مع ان كثير من المتأخرين الفقهاء يجعلها نتيجة خلاف الحنفية خلاف سائغ، واكثرهم يسقط بها الحد حتى ولو كانوا يعلمون بطلان النكاح، الا طائفة من الشافعية وهو الذي ادين الله به، انهم لو يعلموا ان النكاح بتاعهم باطل وتزوجوا بدون ولي يبقى ودخل بيها يبقى يقام عليهم الحد، يبقى الشبهة. إذا اعتقدوها خلاص تدفع عنهم الشبهة، تدفع عنهم الحد، قالوهم مفيش حد دلوقتي، بقولك مفيش حد هندرقه، هو مدروق لوحده. لا، هو في الحقيقة طبعا ده الموردي، ده خد بالك ده الموردي أصلا معتزلي، لكن الكلام اصلا ان كلمه الفروع ده اصطلاح المعتزله، ولكن دخل وسط الفقه اصلا نتيجه ان الفقهاء المعتزله دول ائمه في الايه في المذاهب، فحصل دخل الكلام فحصل كده، الا ان هو بيقيده خلاص. واعلم ان هذا الباب يعني باب الامر في المنكر قد ضيع اكثره منذ ازمنه متطاوله، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا. ده أيام النووي رحمه الله. وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عمل عقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي لطالب الآخرة والسعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه، ويخلص نيته، ولا يهبن من ينكر عليه ارتفاع مرتبته. فإن الله تعالى قال: ولا ينصرن الله من ينصره. وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وأعلم أن الأجر على قدر النصب، ولا يتاركه أيضا لصدقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه. فإن صدقته ووجاهته ومودته توجب له حرمة وحقا، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضرها. صديق الإنسان ومحبه ومن سعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته وإن حاصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه. وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا، وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها. ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته، وأن يؤمن بجوده ورحمته، والله أعلم. شوف كلام النووي هنا حامي ازاي، ليه بقى؟ على خلاف الكلام فيه تلاقيه جفاف في حته ثانيه كده في القيامه محض، اصل هو كان ذو تجربه عظيمه في باب الايه؟ في الامر المنكر. لذلك بقول لك بيبرس كان يترعب منه. وبيبرس ده كان ايه؟ ده كان هو المرعب، ده هو يعني قائد هائل يعني فعلا، ولكن كان هو يرعب من الامام النووي بكونه شديد في الامر المنكر. هو برضه بس بالتبشير يعني، التبشير يعني ان ايام المماليك برضه كان فيها منكرات فظيعه. كانت ايام اللي يعرف ابن كثير يعني يقول ده برضه، ده احنا يعني نسال الله العفو والعافيه، ده يعني ده كانت فيها فعلا منكرات عظيمه ايام المماليك. فكان يعني بس كان في اقامه للشرع بالتاكيد، يعني دلوقتي وضع اسوء قطعا، ما يزن الا الذي بعد عشر من، لكن كان فعلا يعني اللي يقرا في البدايه والنهايه يجد يعني كانت احوال فيها سوء شديد جدا. كان العلماء لهم منزله كبيره. كامل عليك ها؟ بالتاكيد الى احسن من واقعنا، لكن كانت في اجزاء كثيره جدا كان الشرع يكفي ان يوم مثلا ما مات نور الدين محمود الراجل يدور في الشوارع ينادي، ما تحصلش عندنا دلوقتي، ينور ينادي اللي عايز يشرب حمره يشرب، واباحنا المعازف والعياذ بالله، امراء مجرمين واخبرنا لغايه ها ايه ف موجود يعني. جزاكم الله خير.